الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، وعدنا في اللقاء الماضي بأن نفتتح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العلامة شيخ السنة الحافظ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. واليوم بمشيئة الله تعالى يعتبر اللقاء الثاني في الكلام على هذه الرسالة النفيسة الطيبة التي نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يعيننا على قراءتها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا، وأن نثمر أو أن يثمر الله عز وجل من قراءة هذا الكتاب عملا اتباعيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اقتضاء العلم العمل، نسأله سبحانه أن يعيننا على أن نتعلم علوم السنة، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على أن نعمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وجدت أننا بحاجة إلى أن نقرأ مقدمة قبل الدخول أيضا في الكتاب، هي مهمة جدا، وجدتها مهمة جدا. هذه المقدمة التي وضعها في أول شرحه للكتاب الدكتور محمد عمر بزمول حفظه الله. هذه المقدمة تتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بيان معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. اخترت أن أقرأ هذه المقدمة، وهي يعني قائمة على كلام منقول بالنص عن الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه في شرحه للعمدة، وهو كلام يهم كل طالب علم في بيان كيفية استنباط الواجب من غير الواجب، لأن بعض أهل العلم يذكرون أن ما جاء في حديث المسيء صلاته الذي أساء صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه كيف يصلي، فقالوا إن كل ما جاء في هذا الحديث هو من باب الواجبات، وما لم يذكر في هذا الحديث فليس من باب الواجبات. وبناء على هذا الفهم الذي قد يظنه بعض أهل العلم، ويترتب على ذلك أن بعض طلبة العلم أو كثيرا من طلبة العلم يقرؤون لهم فيعتقدون أن ما جاء في حديث المسيء صلاته هو الواجبات، وما جاء في غير هذا الحديث ولو من باب الأمر مع أن الأمر للوجوب يظنونه ليس بواجب، وإنما صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أو الندب بقرينة عدم ذكره في حديث مسيء الصلاة. واضح؟ فهذه القضية ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها. وكنت يعني أقدم رجلا وأخر رجلا، لأن البعض يريدون أن ندخل في الكتاب مرة واحدة، ولكن وجدت أن هذه القضية وهذه القاعدة ومناقشتها من أهم المهمات لطالب العلم. وقد يعني نجح الشيخ بزمول حفظه الله في اختياره لهذه الكلمات المنقولة عن ابن دقيق العيد في مقدمة كتابه. في الأول قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أسوق مجملة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وكما جاءت في حديث مسيء الصلاة الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الصلاة. ثم ذكر الحديث في البخاري، حديث أبي حميد الساعدي من البخاري، ثم أضاف الروايات الموجودة في سنن أبي داود. فقال عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني يمسك ركبتيه بكفيه بيديه، ثم هصر ها صار ها صاد را هصر ظهره، والهصر هو ثني الظهر في استواء من غير تقويس كما قال الخطابي، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. والفقار بفتح الفاء والقاف في أصح الروايات جمع فقارة وهي عظام الظهر، والمراد بذلك كمال الاعتدال، أن يعود كل عظم إلى مكانه إلى مكانه حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، يعني غير مفترش يديه ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. قال فإذا جلس في الركعتين، كل هذا سيشرح في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، اللي جلسة الافتراش. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدتي، اللي هي جلسة التورك. وكل هذه الجلسات سنشرحها بالوضع العملي، يعني سأفعل هذه الأمور أمامكم حتى تقفوا عليها كتأويل لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا صلى الله عليه وسلم. هذا سياق البخاري. قال المؤلف وأورده أبو داود بسياق أتم وروايات متعددة أسوقها مجمعا لها عن محمد ابن عمرو ابن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدية في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، يعني جالسا في عشرة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة. شمعنا يعني أنت اللي أحفظنا؟ شمعنا أنت يعني؟ لماذا؟ لماذا تكون أنت أحفظنا إيه؟ لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لست بأكثرنا له اتباعا، يعني ما كنتش مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منا، ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى كلامكم مظبوط. قالوا فاعرض، اعرض صلاتك علينا لنرى هل هي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. طبعا في آخر الحديث سيسلمون له، فمعنى ذلك أن هذا الحديث وإن رواه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقره على ذلك عشرة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فاعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، الكتفين يعني، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، يقر كل عظم يعني اعتدال كامل كما بينا في الرواية السابقة، ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه يعني كفيه على ركبتيه. وفي رواية عند أبي داود وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره. وشرحنا الهصر قبل ذلك. ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه. غير مقنع رأسه يعني انه يخفض الرأس، وانما تبقى الرأس مستقيم، القفا مع الرأس مع الظهر على خط واحد. غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. ثم يعتدل فلا يعني بيرفع الرأس ولا يخفضها، وانما على مستوى افقي. ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنعه. ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده. ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا. ثم يقول الله أكبر. ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه. يجافي يعني لا يلصق يديه بجنبيه، فيجافي يبعد يديه عن جنبيه. ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد. وفي رواية عند أبي داود نحو هذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، يعني لا يفرش اليد على الأرض ولا قابضهما، وإنما يجافي. واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وفي رواية عند أبي داود قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، يعني لا يجعل البطن ملتصقة بالفخذين، وإنما يجافي بينهما. وفي رواية عند أبي داود قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، لا يجعل البطن محمول على الفخذين. ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وفي رواية عند أبي داود قال فيها ثم رفع رأسه، وهذه رواية ضعفها الشيخ الألباني في سنن أبي داود. ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه. ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه. يبقى السجود على سبع أعضاء وهو ساجد. ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك. وفي رواية عند أبي داود قال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة الركعة الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة اللي هي جلسة التورك، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. قال ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا الصحابة صدقت، هكذا كان يصلي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساق حديث مسيء الصلاة في روايتيه عن أبي هريرة ورواية رفاعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. خلي بالكم الحديث، حديث أبي حميد الساعدي هنحتاجه كتير قوي في صفة الصلاة، وكذلك حديث الايه مسيء الصلاة، وكذلك حديث مالك ابن الحويرث. هذه الأحاديث الثلاثة مهمة جدا ولذلك بنذكرها الآن. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم سلم. فقال وعليك، لما قال السلام عليك قال وعليك ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال في الثالثة أعلمني، يعني ما أعرفش أصلي غير هذه الصلاة. وفي رواية أبي داود فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، تكبر، واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لو تنظرون إليه هنا قد ذكر الأركان، وكان أهم شيء الحديث بيهتم بها قضية الإيه؟ الاطمئنان، لأن الرجل كان إيه؟ مقصرا في الاطمئنان. وفي رواية عند أبي داود: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. يعني لو أتممت هذا فقد أتممت الصلاة، وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. هذا حديث المسيء صلاته الذي رواه الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث مسيء الصلاة من رواية رفاعة رضي الله عنه. قال عن علي ابن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحو حديث أبي هريرة قال فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، يتوضأ كما علمه الله عز وجل. وفي رواية: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها لا تتم صلاة. خدوا بالكم التركيز كله على قضية إيه؟ لا تتم صلاة أحدكم إلا إذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هذه الأمور لو نقص منها شيئا يكون إيه؟ الصلاة غيره تامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه. وفي رواية: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. يبقى إذن حديث المسيء الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات هنا علمه الايه؟ الوضوء. ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه. جل وعز بتأتي هذه كثيرا في النصوص، لان احنا دايما نقول عز وجل، فمن الممكن ان تقول ايه؟ جل وعز، مش كده؟ نعم. فيقول: وفي رواية اذا قمت فتوجهت الى القبلة، وقال ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. وفي رواية: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن. خدوا بالكم بقى، الرواية دي أثبتت إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بقراءة إيه؟ أم القرآن الفاتحة. يبقى قوله في الأحاديث الأخرى ويثني عليه المقصود بها ثناء الإيه؟ الفاتحة، الموجود في الفاتحة، الثناء الموجود في الفاتحة، ثم يقرأ بما تيسر من القرآن ما يضاف إلى سورة الفاتحة. ولذلك الذين يقولون إن حديث كما سيجاء عن ابن القيم أنه قال إن حديث المسيء لم يذكر فيه الفاتحة، واحتج على من يقولون إن الواجبات لم تذكر كاملة في حديث المسيء لأنه لم يذكر فيه الفاتحة، لا الفاتحة وردت في بعض الايه؟ الروايات. ولذلك الدكتور بازامول عمل شيء طيب، الدكتور محمد مش أحمد، الدكتور محمد عمر بازامول حفظه الله، قام بتأليف رسالة جمع فيها جميع روايات حديث المسيء صلاته، واخدين بالكم؟ فأصبحت مجموعة في جزء حديثي، وهذا أسلوب من أساليب علماء الحديث القدامى، كانوا يقومون بعمل إيه؟ أجزاء حديثية، أجزاء حديثية، كما قام الشيخ الألباني وعمل الجزء الحديثي في صلاة الإيه؟ الكسوف، وكما قام وعمله في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله، يعني هذا أمر معلوم، وكذلك في حديث المسيح الدجال، وهكذا أجزاء حديثية تكون في هذا الأمر. قال: وفي رواية: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وفي رواية فتوضأ كما أمرك الله جل وعز، ثم تشهد فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. يعني لو لم يكن الإنسان حافظا لشيء من القرآن أسلم حديثا ولم يحفظ شيئا من القرآن، ماذا يفعل لكي يصلي؟ يحمد الله ويكبر ويهلل، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه تغني طالما لم يكن إيه حافظا للقرآن الكريم. هذا من تيسير الله عز وجل لهذا الدين العظيم ولهذه الأمة. ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى يطمئن أو حتى تطمئن مفاصله، وفي رواية إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك زي الهصش، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، وفي رواية وقال إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، وفي رواية ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، قال همام وربما قال جبهته من الأرض، يمكن وجهه أو جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى تفرغ، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، وفي رواية فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. يبقى هنا ذكر ايه؟ التشهد الايه؟ الاوسط، لانه مش موجود في الحديث الاصلي وانما دي في بعض الروايات. ثم تشهد، ثم اذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك، وفي رواية وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال في التعليق في الحاشية الدكتور بزمول قد افردت جزءا جمعت فيه طرق وروايات حديث مسيء الصلاة، سميته حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزياداته من مطبوعات دار الهجرة، فمن شاء الاستزادة في جمع الروايات والزيادات فليراجعه، ومن وقف عليه فليأتيني به. ماشي. ثم قال حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عن أبي قلابة قال حدثنا مالك، الرواية دي رواية البخاري، مالك هو ابن الحويرث، قال أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شبابة، يعني شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا وهم شباب أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا. لما طالت أيامهم وقعدوا عنده في المدينة 20 يوم وليلة وهم شباب، فسألوا من تركتم، فعلم أنهم إيه؟ تركوا أزواجهم. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم ورفقه ورأفته بهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، ذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، يعني في أشياء حفظتها وأشياء نسيها لأنه قد مر زمن حينما أدى الحديث، هو حفظه قديما ولكنه أداه في كبري. قال وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، دي كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال هذا الحديث جاء فيه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والسؤال هنا كيف تفهم هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم؟ ركزوا بقى في اللي جاي لأنه كلام فقهي عالي جدا ومهم جدا هيفيدنا حينما نقرأ أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأننا نراه. قال السؤال هنا كيف نفهم هذه الكلمة منه؟ أي كلمة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. قال والجواب على هذا السؤال يفهم إن شاء الله تعالى من خلال النقاط التالية التي أبين فيها بعضا من قواعد الاستدلال في كيفية فهم دلالة النصوص الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنفهم هنا ويبين لنا بعض من قواعد الاستدلال في كيفية فهم دلالة النصوص التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى، أول قضية هنتكلم فيها، قال المنقول إلينا في حكاية أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة إنما هو بيان لقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، صح؟ ربنا قال في القرآن إيه؟ أقيموا الصلاة. كيف نصلي؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فعله بيانا لأمر الله، فما حكم الفعل؟ ودي قضية أصولية، ما حكم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان تبيينا لأمر وفرض قرآني؟ حكم الفعل الذي فيه بيان أمر الله في القرآن وفرضه يكون حكم البيان هنا إيه؟ واجب. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن إقامة الصلاة ربنا قال وأقيموا الصلاة، ده فرض ولا مش فرض؟ فرض، لا تختلف الأمة في هذا على الإطلاق. كيف نصلي؟ صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إيه؟ بيان للفرض القرآني، فما حكم بيان الفرض؟ فرض. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل ما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة الأصل فيه أنه إيه؟ واجب، إلا إن جاء الدليل الصارف عن الوجوب إلى الندب. يبقى الأصل مش الندب ولا الاستحباب، ده الأصل في كل فعل، لا نحتاج إلى أن يأمر لكي نحكم بالوجوب، وإنما الأصل في فعله أنه للإيه؟ إنه بيان للأمر القرآني، فالأصل أن يكون إيه؟ واضحة المسألة ولا لا؟ مركزين؟ يبقى الأصل طالما هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما ربنا يقول أقيموا الصلاة هو يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، عشان تنفذوا مقولة قول الله عز وجل وفرض الله في القرآن أقيموا الصلاة، صلوا زي ما أنا صليت، صلاته بقى كلها على بعضها تصبح إيه؟ بيان الفرض، وبيان الفرض فرض، إلا إذا جاء الدليل الصارف من الوجوب إلى الاستحباب، صح ولا الكلام ده غلط؟ يبقى أول قاعدة دي مهمة جدا اللي الشيخ بيقرر، وليست من عندي بالطبع، الرجل ينقل عن أهل العلم ولكن أعجبنا نقله. فقال الأولى المنقول إلينا في حكاية أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة إنما هو بيان لقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، والقاعدة الأصولية تنص على أن ما كان من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا للكتاب فهو متمم له، ويكون حكم فعله كحكم ما بينه. الكلام ده فيه إشكال؟ ده كلام أصولي، دي قاعدة أصولية. قال ولما كانت الصلاة واجبة فالأصل أن جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا في بيان كيفية الصلاة واجبة كذلك. ليه؟ لأن بيان الواجب واجب، وأكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ما لم تأتي قرينة صارفة عن الوجوب، فإن جاءت القرينة الصارفة عن الوجوب صرفنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مفروض أن يكون الأصل في الوجوب نصرفه إلى الاستحباب بالقرينة، فإن انتفت القرينة فلا نحيد عن الأصل اللي هو الوجوب. واضحة المسألة؟ قال وهذا أولى، وهذا أولى من القول إن كل ما جاء عن مالك بن الحويرث في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من رفقته أو رفقته، تنطق رفقة أو رفقة، أو عن أحد من رفقته محمول على الوجوب حتى يتبين خلافه، لأنهم هم الذين وجه إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كلمته تلك. يعني بعض الفقهاء قالوا لا احنا ننظر لحديث مالك بن الحويرث، اشمعنى حديث مالك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا ايه كما رأيتموني اصلي، وسابوه سفره. فاذا كان مالك او احد ممن كان مع مالك رفيقا له في هذه الرحلة ووجه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، يبقى كل ان هم يروه ويحكوه عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كله واجب. ليه؟ لان كل ده وقع تحت قولي صلوا كما رأيتموني اصلي. نقول لا، ليس هذا حكرا على حديث مالك بن الحويرث، وانما الصواب ان كل ما جاء يحكي كيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل في انه واجب، لانه تبيين لقول الله تعالى اقيموا الصلاة، حتى يرد الدليل الصارف عن الوجوب الى الاستحباب. واخدين بالكم يا ايها الاخوة؟ كلام واضح كويس. يقول ووجه الاولوية ليه الكلام ده بقى؟ هيشرح الكلام. ووجه الاولوية وان الاصل العموم المستفاد من اللفظ اللي هو صلوا كما رأيتموني اصلي، عموم للكل، لم يكن حكرا على مجموعة معينة هي رفقاء مالك بن الحويرث. قال اللي هو العموم المستفاد من اللفظ، وهو ما دل عليه خطابه العام للكل، صلوا كما رأيتموني اصلي. وبالتفسير الذي قدمناه وذكرنا انه الاولى اللي هو ايه؟ انه بيان لقوله تعالى اقيموا الصلاة. قال وبملاحظة القيد في اخره. ما هو القيد؟ نعني القول ما لم تأتي قرينة صارفة، ده قيد. فان وجدت القرينة الصارفة صرفنا الامر ايه؟ فعلا. مش صرفنا، مفيش امر هنا بقى، ده فعل. صرفنا الفعل من كونه بيانا للواجب فهو واجب الى ايه؟ القول بالاستحباب. واخدين بالكم؟ يقول اعني قولي ما لم تأتي قرينة صارفة. يصير معنى هذا الحديث كأن معنى الحديث خذوا صفة الصلاة التي رأيتموني اصليها وتعلموا منها ما يكون على الوجوب او الاستحباب او الركنية، معنى كده. ولكن كيف نعرف المستحب من الركن من الواجب؟ سنعرف ذلك من ايه؟ مما اسلفنا القول فيه ومما سيأتي لاحقا ان شاء الله، فلا تعجلوا. واضح؟ قال فما جاءنا من صفة الصلاة ولم يأتي ما يصرفه فالاصل انه على الوجوب. متفق على القاعدة دي ولا لا؟ متفق عليها كده؟ ليه؟ لانها بيان للواجب، وبيان الواجب واجب عند الاصوليين، لان الله امر وقال واقيموا الصلاة. انا عاوز قبل ما ننتقل من هذه القاعدة نهضمها، لان القاعدة دي خلي بالكم هتفيدكم في امور كتيرة قوي، مش في صفة الصلاة فقط، وانما في جميع ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأوامر القرآن الكريم، لأنه مبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما أمر الله عز وجل به وكان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تبيينا له فالأصل أنه بيان للواجب فأخذ حكمه، إلا أن ورد الدليل على أنه إيه؟ مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. واضح؟ قال فما جاءنا من صفة الصلاة ولم يأتي ما يصرفه فالأصل أنه على الوجوب، دي أول قاعدة. اثنين، الثانية، كل ما داوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من أفعال الصلاة وأقوالها، أي شيء داوم عليه ما تركوش مرة في حياته في هيئة الصلاة، فالأصل أنه على الوجوب. ما لم يأتي ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركه ولو مرة واحدة فيحمل على الاستحباب. يبقى اللي يداوم عليه بالطبع لابد والا يكون هناك قرينة صارفة قولية، فان وجدت قرينة صارفة قولية من الوجوب الى الاستحباب على العين والراس. لكن لو لم ترد قرينة صارفة قولية ووجدته قد لازم هذا الفعل وداوم عليه، يبقى ده دليل على انه ايه؟ واجب. لو تركه ولو مرة واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من ان يتركه واجبا، ما ينفعش يترك واجب. فان ترك امرا من الامور او هيئة من الهيئات ولو مرة واحدة في حياتي كانت قرينة صارفة من الوجوب للاستحباب. الكلام واضح؟ يبقى دي القاعدة الثانية، كل ما داوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من افعال الصلاة واقوالها فالاصل انه على الوجوب. ما لم يأتي ما يدل على انه عليه الصلاة والسلام تركه ولو مرة واحدة فيحمل على الاستحباب، يعني لو تركه مرة واحدة يحمل على الاستحباب. واضح؟ ثلاثة، الثالثة، النصوص التي تسكت فلا تنفي صراحة ولا تثبت صراحة. عندي حديث جالي لا نفى أمر معين ولا أثبته، لا نفى صراحة ولا أثبت فعل من أفعال الصلاة صراحة. النصوص التي تسكت فلا تنفي صراحة ولا تثبت، لأن مش كل نص جاء عن الصحابة بيكون شامل لهيئة الصلاة اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نأخذ أحكام الصلاة جميعا من جميع النصوص، مش من نص واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، مش كده ولا لا؟ قال النصوص التي تسكت فلا تنفي صراحة ولا تثبت صراحة، لا تثبت ولا تنفي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر في الصلاة ثبت في نص آخر أمره به أو فعله له. يعني عند نصوص أثبتت إن أثبتت صراحة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أثبتت صراحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، وجاءت نصوص أخرى ما قالتش إنه ترك لأنها لم تتعرض لا للنفي ولا للإثبات. فممكن يكون الراوي نسي، ممكن يكون الراوي لم يتعمد أن يذكر هذه القضية بالذات. فهل النص الذي يرد لا ينفي صراحة ولا يثبت صراحة يكون مؤهلا لصرف الأمر الذي جاء في نصوص أخرى، أو الفعل الذي جاء في نصوص أخرى أنه داوم عليه؟ هل هذه النصوص التي جاءت لم تثبت صراحة ولم تنفي صراحة تكون مؤهلة لصرف النصوص الأخرى عن القول بالوجوب؟ لا. واضح الكلام؟ قال النصوص التي تسكت فلا تنفي صراحة ولا تثبت صراحة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر في الصلاة، هذا الأمر ثبت في نص آخر أمره به أو فعله له صلى الله عليه وسلم. قال النصوص دي لا تصلح أن تكون دليلا على عدم المداومة منه صلى الله عليه وسلم. ليه ما تصلحش؟ لأن لا نفت ولا أثبتت، والشيء الذي لا ينفي ولا لم يثبت لم يتعرض للأمر أصلا، فكيف تجعله معارضا لنص أمر أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الفعل؟ إمتى هنا تعقد مقارنة أو معارضة متوهمة ليست موجودة إلا في إيه؟ في ذهنك أنت، واخد بالك ولا لا؟ قال لاحتمال أن الصحابي إنما حكى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما استدعت الحاجة حكايته، ذكر ما استدعت الحاجة حكايته، ولكن سكت عن أشياء أخرى حدثت وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يذكر لأن الأمر أو سألوه في شيء أو تكلم في شيء كان خاص بهذه المسألة. قال لاحتمال أن الصحابي إنما حكى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما استدعت الحاجة حكايته، أو لأمر آخر كاختصار في الرواية من الصحابي أو من دون الصحابي، مش العلماء القول الراجح وده اللي عليه البخاري إنه يجوز الرواية بالمعنى، والبخاري كان بيختصر الأحاديث، مش كده ولا لأ؟ فالاختصار من الممكن أن يكون وقع في الإيه؟ في الرواية. يقول أو لأمر آخر كاختصار في الرواية، أو أن الصحابي لم ينتبه لم يتنبه إلى هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أو نسيه، وارد ولا مش وارد؟ وعلى هذا فلا دلالة في مجرد سقوط النص عن ذكر هذا الفعل على عدم المداومة منه صلى الله عليه وسلم على فعل. وضحت القاعدة الثالثة؟ يبقى النصوص التي سكتت فلم تثبت ولم تنفي هل هي مؤهلة لصرف أمر ثابت في حديث آخر أو فعل ثبتت مداومة عليه في حديث آخر؟ هل هذه النصوص تصلح التي سكتت لم تثبت ولم تنفي تصلح لكي تكون صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب؟ لا. صح. ليه؟ لأنه تطرق إلى الاحتمالات، وطالما تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به إيه؟ الاستدلال. الرابع النصوص التي تثبت صراحة فعلا أو قولا في الصلاة من الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا بقى أثبتت صراحة فعلا أو قولا في الصلاة من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء في نص آخر نفي صراحة دل ذلك على عدم وجوب هذا القول أو الفعل. يبقى في نص عندي أثبت صراحة إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل والحديث صحيح، أو أثبت صراحة إن النبي يعني أثبت صراحة إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أو قاله في الصلاة، ويجي حديث آخر ينفي صراحة هذا الفعل، يبقى فيه هنا الجامع مفكة. لأن احنا قبل كده قلنا في الأصول لمن يحضر معنا دروس الأصول يشترط وجود تمن إيه؟ شروط علشان نقول بالتعارض، مش كده ولا لأ؟ لأنه هنا من الممكن أن يكون التعارض هنا إيه؟ ها؟ نظرا لانفكاك الجهة من ناحية الزمان مثلا او المكان اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وانا ما عملش ده, والاخر صادق لانه شافه ورآه يفعل هذا في, والرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاش في حياته غير مرة واحدة, والله صلى مرات عديدة, فكل شاهد ما رآه. فمن اثبت من فعله شيئا او اثبت من قوله شيئا في صلاة والاخر نفاه, ده في صريح, ده يدل ذلك على ايه؟ على الاستحباب, لان المستحب يفعل طارة ويترك طارة, صح مش كده ولا لا؟ واضح الكلام؟ نعم. قال اما لو جاء في نصوص اخرى ذكر فعل او قول غيره, يقول لك في الصلاة قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب, في حديث اخر في الصلاة قال سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت اللي هي وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, ده استفتاح وده استفتاح, او تشهد وتشهد, او تسبيح وتسبيح, يؤخذ ذلك على ايه؟ اختلاف التنوع ولا تضاد؟ مش تضاد ولا حاجة, صلى في كل صلاة كان ينوع. ولذلك هيأتيكم في صفة الصلاة ان من السنة انك ايه؟ تنوع في الاذكار زي ما بتنوع في القراءة. هو انت كل صلاة بتقرأ الفاتحة ثابتة, لكن بعد الفاتحة بتقرأ النهاردة سبح والغشية, بتقرأ بعده القمر مثلا والطور, بتقرأ يوم تاني الليل والشمس, بتقرأ يوم تاني من البقرة, مش كده ولا لا؟ ولا الصلاة ما بتقرأش فيها غير هما صورتين, قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد, لكن في سنن معينة لابد فيها من ايه؟ قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد, صلاة الجمعة, الجمعة والمنافقون, مش كده ولا لا؟ وسبح والغاشية, العيد سبح والغاشية, وقاف والقمر, وهكذا, مش كده ولا لا؟ نعم. يقول اما لو جاء في نصوص اخرى ذكر فعل او قول غيره عنه عليه الصلاة والسلام فانه يكون من باب اختلاف التنوع. خلي بالكم دي قواعد والله مهمة جدا وطيبة جدا, ولذلك احببت ان اهديكم اياها قبل البدء في الكتاب, يعني من حرصي على توصيل الايه؟ الخير لكم ان شاء الله. الخامسة, كل ما رواه مالك ابن الحويرث عن صفة الصلاة مما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقال له عليه الصلاة والسلام ولمن معه صلوا كما رأيتموني أصلي, لا يقال فيه إنه مما فعله عليه الصلاة والسلام بسبب كبر سنه وثقله. يعني ما يجيش حد يقول زي جلسة الاستراحة مثلا عملها نظرا لإيه؟ لكبر السن وإن وزنه الثقل. قال لأن مالكا ابن الحويرث يقول أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون, قال فلو كان الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لم يكن من سنن الصلاة للزم على الرسول عليه الصلاة والسلام بيانه, وكان سكوته عن بيانه من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز. يعني هل ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا في هذه الصلاة نظرا لكبر السن أو نظرا لثقل الوزن فيفعل شيئا كجلسة الاستراحة ثم يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي بدون أن يستثني؟ لانه تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. فلو كان يفعلها نظرا لعائق بدني او لصحه كان يقول له باستثناء كذا فاني افعله لايه؟ لحاجه مرضيه. واضح؟ الى معنى ذلك ان كل ما رواه مالك بن الحويرث ومنه جلسه الاستراحه ما ينفعش حد كما قال بعض الفقهاء دي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جلسه الاستراحه نظرا لايه؟ لكبر السن, فيقال لا, ده النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وراه مالك, ومالك يقول ابن الحويرث الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو كان يفعل شيئا في الصلاة لعلة مرضية لكان ايه؟ استثنى ولبين, لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, والرسول عليه الصلاة والسلام كان احرص الناس على الايه؟ على الخير وعلى توصيل العلم للناس ولا يخفي شيئا عن الناس. واضح؟ يقول السادسة, ما ورد عن الصحابة في صفات أو هيئات الصلاة, في صفات أو هيئات الصلاة الأصل أنه مرفوع, لأن هل الصحابة يبتدعوا في الصلاة؟ هيخترعوا حاجة من عندهم؟ ما ينفعش ده أبدا. خلي بالك, ما ورد عن الصحابة من صفات أو هيئات الصلاة الأصل أنه مرفوع. ليه؟ أنا لو جيت اخترعت شيء في الصلاة تقول لي يا عم الشيخ عيب, ده الصلاة توقيفية. طب انا فهمت هذا وانت فهمت هذا, انت اللي قد كده في العلم وانا اللي قد كده في العلم, طب الصحابة ما فهموش ان الصلاة توقيفية ولا فهموها؟ دول هم اللي علمونا هذا، مش كده ولا ايه؟ يعني لما يجي بعض الناس ونقول له اما ابن مسعود رضي الله عنه يقول، وابن عمر عن الله عز وجل، انك انت رب اغفر وارحم، انك انت الاعز الاكرم، هذا اسم الاعز لم يرد في حديث مرفوع، نقول هذا حديث موقوف على الصحابي له حكم الرفع. يقول لك لا لا لا، الصحابي مش معصوم، ممكن يخطئ. يخطئ في ايه؟ يقول لك ممكن يقع في انه يشتق اسم من عنده ويخطئ في هذا الامر، لان الصحابي مش معصوم. ايه ده؟ واحنا اللي فهمنا ان الصحابي، احنا فهمنا احنا انه لا يجوز ان احنا نشتق اسماء حسنى لله عز وجل وغابت عن ابن مسعود وغابت عن عبد الله بن عمر، هذا جهل وخطا جسيم، المفروض ان صاحبه يتوب الى الله عز وجل منه، لانه هنا اتهم الصحابه بايه؟ بالالحاد في اسماء الله الحسنى. واخدين بالكم ولا لا؟ اتهم الصحابه بالالحاد في اسماء الله الحسنى، ولما تيجي تساله تقول له يعني الصحابه كده الحاد، يقول لك وفيها ايه؟ بس ما اقيمتش عليهم الحجه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الغرور ده؟ اخسأ فلن تعبد قدرك، اختف عند حدك. تكلم عن الصحابه وده، شوف بص كلام الفقهاء العلماء، يقول لك ما ورد عن الصحابه في صفات او هيئات الصلاه الاصل انه مرفوع، اذ العبادات توقيفيه، ولا يعقل ان الصحابية يفعل شيئا في الصلاه بدون اصل، لا يعقل. ما يخطرش على بالي ان الصحابي الجليل يخترع في الصلاه، اذا كان اللي بيخترع في الصلاه بيقول عليهم مبتدعه. الصحابي يبتدع؟ في الصحابي يبتدع ابدا، اعلم الناس بدين الله عز وجل، ولا يتصور ان يسبقهم سابق ابدا. اعرفوا قدر صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بصوا حطوا في اعتباركم شيء، لا يوجد خير الا ويسبقون اليه. الكفار قالوا ايه عن الصحابة؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه. ده الكفار قالوا كده عن الصحابة، لو كان خيرا ما سبقونا اليه. احنا بقى بنقول ايه؟ لو كان خيرا لسبقونا اليه. شوف الفرق، نحن ضد المشركين والكفار. الكفار قالوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، استحقروا الصحابه، فقالوا لو كان الاسلام ده خير ما كانش بلال وابن مسعود وياسر وعمار وصهيب وكل دول كانوا سبقونا الى هذا، لو كان خير، لاننا نحن اولى بكل خير. انظر الى النظره الخسيسه الخبيثه. اما اهل السنه بيقولوا ايه بقى؟ لو كان على اي بدعه تقول لهم دي بدعه، يقول لك اه ليه بدعه؟ لان الصحابه لو كانت خيرا لسبقونا اليه، لانه لا يتصور ان يسبق الصحابه بخير، ولا يتصور ان يسبق الصحابه بورع ولا بتقوى ولا بعباده ولا بعلم ولا بعمل. اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ده حسن ظننا بيهم وسلامة صدورنا لصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودروسنا يوم الأربعاء بنتكلم عن ايه؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم، حبكم للصحابة إيمان، وسوء الظن بالصحابة نفاق، احذروا. حبكم للصحابة من حبكم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ايه؟ وحبكم للنبي عليه الصلاة والسلام من حبكم لمن؟ لرب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السادسة، القاعدة السادسة، ما ورد عن الصحابة في صفات او هيئات الصلاة الاصل انه مرفوع، اذ العبادات توقيفية، ولا يعقل ابدا ان الصحابي يفعل شيئا في الصلاة بدون اصل، وعليه يصلح الاستدلال بما جاء عن الصحابة في هيئات الصلاة، ومن ذلك الاستدلال بما صح عن الصحابة في أنهم لم يكونوا يفعلون جلسة الاستراحة، على أن جلسة الاستراحة ليست واجبة. لما وجدنا الصحابة بعضهم ما بيجلس جلسة الاستراحة، علمنا أن جلسة الاستراحة دي إيه؟ مش واجبة. صرفنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب بإيه؟ بفعل الصحابة. خدوا بالكم، لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، لأنه لو كان بيفعلها دائما الصحابة مش هيتركوها، صح ولا لا؟ لأنهم تعلموا الصلاة منه. والصحابة الذين لم يكونوا يفعلونها إنما كان ذلك منهم بناء على أنهم لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها. فنحن هنا وقفنا موقفا وسطا، لقلنا إن جلسة الاستراحة كانت بسبب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا خطأ، لأنه لو كان حقا لاستثنوا النبي صلى الله عليه وسلم الملك بن حويس، واضح؟ ولم نقل بالوجوب، وإلا لقلنا إن الصحابة الذين صلوا الصلاة وتركوا جلسة الاستراحة كانوا مخالفين للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلمنا من فعلهم صرف الايه الامر عن الوجوب الى الاستحباب. السابعة، هذا بقى المسألة المهمة بقى جدا اللي بينقل فيها عن ابن دقيق العيد، وعايزكم ايه بقى تركزوا معنا شوية. السابعة، حديث مسيء الصلاة كثر استدلال الفقهاء به، واحوال الاستدلال به لا تخرج عما يلي: واحد، اما ان يستدل به على وجوب ما ذكر فيه. اول حاجة يقول لك كل اللي موجود في الحديث دليل على انها ايه؟ واجبات. واما ان يستدل به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه. يبقى اول حاجة المذكورات فيه واجبة. طيب، حاجة تانية بيستدلوا بالحديث على ان اللي ما ذكرش فيه ليس بواجب. واضح الكلام؟ واما ان يستدل به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه. يبقى في استدلال موجب واستدلال ايه؟ سلبي. الاستدلال الموجب ايه؟ ان كل ما جاء فيه واجب. والاستدلال السلبي ان كل ما لم يرد فيه فهو غير ايه؟ واجب. واضح؟ حاجة تالتة، واما ان يستدل به على عدم تحريم فعل ما لعدم ذكر احد اضدابه في هذا الحديث. يعني هنستدل بحديث المسيء صلاته على عدم تحريم افعال معينة ورد تحريمها في نصوص اخرى. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد الاضداد في هذا الامر في هذا الحديث. على القول، بس كل ده يبقى موقوف الفقرة الثالثة، موقوف على القول بان النهي عن الشيء يتضمن الامر باحد اضداد يعني الضد. يعني هذه الاحوال التي تنتج عند التأمل، وسنسبرها قسما قسما فيما يلي. واحد، اما الاستدلال بحديث المسيء صلاته على وجوب ما ذكر فيه فقد قرره ابن دقيق العيد في شرح احاديث العمدة، احكام الاحكام، شرح عمدة الايه؟ الاحكام. هذا الكتاب حققه شيخنا الجليل الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه، احكام الاحكام. خلي بالكوا ده غير احكام الاحكام في اصول الفقه، ده هنا احكام الاحكام في شرح ايه؟ عمدة الاحكام. واضح؟ فهنا بيقول ايه؟ اما الاستدلال بحديث المسيء صلاته على وجوب ما ذكر فيه فقد قرره ابن دقيق العيد رحمه الله بقوله. بيقول بقى ابن دقيق العيد: اما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الامر به. يعني لما يجي يقول لك المذكورات في حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته، لماذا قال العلماء او بعضهم بوجوب الموجودات فيه؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وامر به، امر المسيء صلاته، وقال فيه ايه؟ لا تتم صلاة احد الا بهذا. واضح؟ يبقى هنا الاستدلال. قال: يشير بذلك الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الرجل بايقاع الصلاة على هذا الوصف الذي علمه اياه، وهذا كاف في ايجاب ما ذكر فيه، ومحله اذا لم تأتي قرينة صارفة. يبقى كل اللي موجود في حديث المسيء صلاته واجب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا. واضح؟ عرفت الحجة؟ عرفت وجه الدلالة؟ لانه امر، والامر للوجوب ما لم يصرفه صارف. طب لو وجدت صوارف يبقى هنصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب واحنا ايه؟ مستريحين. واضح الكلام؟ كويس. دي الحالة الاولى اللي هي ايه؟ اما ان يستدل به على وجوب ما ذكر فيه. طيب، اما الاستدلال بحديث المسيء صلاته على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، على عدم اللي هو الاستدلال السلبي، قال: فقد قرره ابن دقيق العيد فقال. اسمع بقى كلام ابن دقيق العيد، بس خلي بالكم كلام ابن دقيق العيد لانه اصولي بارع في عباراته، بتوزن بالذهب. خلي بالكم عباراته صعبة جدا وقوية. يقول رحمة الله عليه: أن عدم وجوب غيره، وجوب إيه غيره؟ غير المذكورات في حديث المسيء صلاته، فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب. يعني إياك أن تظن إن إحنا هنقول إن هذه الأشياء غير المذكورة غير واجبة لأنه إيه؟ الأصل عدم الوجوب. لا، قال بل لأمر زائد على ذلك. لأنك لو جيت تقول الأصل عدم الوجوب هقول لك لا، مين قال الكلام ده؟ الأصل عدم الوجوب إزاي؟ ده الأصل إنه بيان للأمر القرآني، فيبقى الأصل إيه؟ الوجوب، مش كده ولا لا؟ الأصل عدم الوجوب ده وبراءة الذمة لما تكون الذمة غير مشغولة أصلا، لكن لما تكون الذمة مشغولة بقوله وأقيموا الصلاة وبقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فيبقى الأصل إيه؟ كل ما فعله هو ده، مش كده ولا لا؟ قال فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك. وكتاب بزمول في خطأ مطبعي، حتى الخطأ المطبعي يعني ضبط زيادة عليه، ما قال بل الأمر زائد، لا هو بل لأمر زائد على ذلك. إيه هو بقى؟ قال وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجائز وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. شوف بقى الفقه، لانه كان مقام تعليم للجاهل مش كده ولا لا، او بيان وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. قال ويقوي مرتبة الحصر انه محصور في هذه الواجبات، انه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الاساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. لأن الرجل اللي أساء فيه إيه؟ خديت الاطمئنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأمور الاطمئنان ولا زود وذكر له كيفية الصلاة، ذكر كيفية الصلاة. فدل ذلك على أن ما فعله النبي وقاله له يدل على الإيه؟ حصر الواجبات، لأنه في مقام البيان ومقام تعليم الجاهل المخطئ. واخدين بالكم ولا لأ؟ قال ويقوي مرتبة الحصر أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءة من واجبات الصلاة، جمع بين الأمرين. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. يبقى دل ذلك على أن الموجودات كلها حصرت الواجبات فيها. الكلام ده قاله ابن دقيق العيد، ويرجع ينقده عشان تعرفوا كيف يتصرف العالم الأصولي في الاستدلال. الأذان، توكل على الله. عايزكم تصحصحوا في اللي جاي لانه مهم قوي. بعد ان ذكر الامام ابن دقيق العيد رحمه الله عليه ما قاله، قال علق المؤلف بقول قلت هذا التقرير الذي ذكره ابن دقيق العيد لما جرى عليه بعض الفقهاء من الاستدلال على عدم وجوب ما لم يذكر في حديث مسيء الصلاه محل نظر، يعني الذي ذكره بان ما جاء في حديث المسيء صلاته هو الواجبات فقط، وما خرج عن هذا الحديث فليس بواجب، لأن هذا الحديث يفيد الحصر، ليس لأن الأصل عدم الوجوب، ليس لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام الإيه؟ التعليم والتبيين والتوضيح، فأفاد المقام، فأفيد يعني استفيد الحصر ليس من الصيغة وإنما من دلالة الإيه؟ الحال والمقام. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني معنى ذلك إن استفيد الحصر والقصر على هذه الواجبات المذكورة في حديث المسيء صلاته من أين؟ هل من النظم ولا من دلالة الحال؟ من دلالة الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. فطالما ثم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بما قصر الرجل فيه وأساء فيه، وإنما زاد على ذلك أشياء أخرى، فدل ذلك على الحصر والقصر. فقال المؤلف الدكتور عمر وهذا التقرير الذي ذكره ابن دقيق العيد لما جرى عليه بعض الفقهاء من الاستدلال على عدم وجوب ما لم يذكر في حديث مسيء الصلاة محل نظر، وذلك لما يلي: إذا ورد أمر زائد على ما في حديث مسيء الصلاة وكان وروده بصيغة الأمر، هل يصلح الحديث حديث المسيء، هل يصلح قرينة لأن يكون يعني قرينة صارفة من الوجوب للاستحباب؟ ونقول أصل حديث المسيء هناك عندي استفيد الحصر من المقام، مش كده ولا لا؟ والحال، فهل يكون ذلك عنده القدرة على صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب، والاصل في الامر انه للايه؟ للوجوب، فهل هذا يعد صارفا؟ ولا لا؟ قال الجواب يحتاج إلى تفصيل، فإن صيغة الأمر الواردة بأمر زائد على ما في حديث مسيء الصلاة، يعني لو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور بأوامر يعني غير موجودة في حديث المسيء، صيغة الأمر تفيد الوجوب. طيب عايزين نشوف الأمر في تفصيل. قال احتمالات: إلا أن تكون صيغة الأمر الواردة في حديث آخر متقدمة في التاريخ على حديث مسيء الصلاة، وإما أن تكون متأخرة عنه، وإما أن تكون غير معلومة التاريخ. عايز يقول يعني لو كانت متأخرة عنه يبقى ممكن نقول إنه في زيادة، والله عز وجل يحدث من أمره أشياء زي ما ربنا فرض علينا الصلاة، بعدين فرض الزكاة، بعدين وهكذا. وممكن يكون في أما النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كانت هذه الواجبات ثم زادت الواجبات، ده الكلام ده لو عرفنا انها متأخرة. طب لو كان الامر في الاحاديث الاخرى قد ورد قبل حديث المسيء، هل يعد حديث المسيء قرينة صارفة للامر من الوجوب الى الاستحباب ولا لا؟ قال: ففي الحالة الاولى اللي هي ان يكون صيغة الامر اللي هي خارج حديث المسيء متقدمة في التاريخ على حديث المسيء، فهل حديث المسيء يبقى قرينة صارفة؟ قال: ففي الحالة الأولى يصلح حديث المسيء لصرف صيغة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بناء على التقرير السابق اللي ذكرناه عن مين؟ عن الإمام ابن دقيق العيد. قال: وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان إلى آخره، وهذا اختيار الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. ده اختيار مين؟ الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. إن حديث المسيء لو عرفنا ان الاوامر اللي صدرت قبل كده كانت قبل الحديث، يبقى الحديث يصلح لكي يكون ايه؟ قرينة صارفة. واخد بالك ولا لا؟ واضح؟ رد المؤلف وقال: الا انه يمكن ان يقال ان الحديث غايته ان يكون سكت عن بيان بعض الواجبات لعلم المسيء لها بالضرورة. مش في احتمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالم ان في اشياء يعلمها هذا؟ لان الراجل ده ما كانش جاي داخل الاسلام، ده الراجل ده كان بيصلي ولكن لا يحسن الصلاة. مش ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل انه يعلم بعض الاشياء ولذلك لم يذكرها صلى الله عليه وسلم، وارد ولا لا؟ قال: الا انه يمكن ان يقال ان الحديث غايته ان يكون سكت عن بيان بعض الواجبات لعلم المسيء لها بالضرورة، وانه انما علمه ما اساء فيه، وهو لم يسئ في هذا الامر الذي وردت به صيغة الامر. واخدين بالكم؟ شوف الجمع. قال: وان كانت متقدمة عليه في التاريخ الا انها ارجح في الدلالة، ارجح في الدلالة انها دلالة ايه؟ امر. فلا يصلح الحديث لصرفها عن الوجوب. طب مين اللي قال الكلام ده؟ ابن دقيق العيد برضه، بس هو نقل هنا كلاما يعزز كلام ابن دقيق العيد. قال ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في تهذيب سنن أبي داود: وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فلا أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لأن المسيء لم يسئ في كل جزء من الصلاة، وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ لأن أنا عندي قاعدة في أصول الفقه بتقول إن عند التعارض بيرجح الناقل عن البراءة الأصلية على الدليل الموافق للبراءة الأصلية. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني أنا لو عندي الكلام ده هتاخدوه في معالم أصول الفقه الدرس القادم، لأن أنا بتكلم في التعارض والترجيح. لما تعارض عندي نصان ويكون نص منهم يوافق البراءة الأصلية، يوافق براءة الذمة، والآخر ينقل، أيهما يرجح؟ الناقل. وهنقول لكم الأدلة دي إن شاء الله لما نتكلم عنه. لما يتعارض عندي نصان، نص يوافق البراءة الأصلية ويوافق براءة الذمة من الانشغال، يبقى ده ده لابد ان يكون ده الاول، ده اللي بيوافق البراءة الاصلية. لان لو كان الناقل عن البراءة الاصلية هو الاصل، خلي بالك اللي ناقل عن البراءة، يبقى انا هنا محتاج ثلاث نصوص: نص يوافق البراءة ونص ينقل عن البراءة ونص بعد كده يوافق البراءة مرة تانية. فأيهما يترجح؟ ان يكون النص الموافق للبراءة الاصلية ده يكون قبل النسخ، والنسخ هو اللي عمل ايه؟ نقل عن البراءة الاصلية. واخدين الكلام ده هيجي، انا مش عايز اضيع وقتكم الان. فده اللي بيقول عليه ابن القيم، بقولك فلو قدر ان المسيء صلاته قد اساء في الشيء اللي ذكر في حديث اخر لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له هذه المسألة ليه؟ قال استصحاب براءة الذمة من الوجوب، استصحاب براءة الذمة من الوجوب، ماشي؟ فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ زي بقولك لما بيتعارض الدليلان بيرجح أيهما على أيهما؟ ها؟ الناقل عن البراءة الأصلية. قال المؤلف قلته وهذا يقوي العمل بالأمر على حقيقته وعدم صلاحيته، وعدم صلاحية حديث المسيء في صلاته لصرفه عن الوجوب، وإن كان متقدما عليه في التاريخ، وهذا هو اختيار ابن دقيق العيد، وهنجيب لك بقى كلام ابن دقيق العيد وعايزك تركز فيه. قال فإنه بعد أن قرر استدلال بعض الفقهاء بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، وشفتوا كان كلامه جميل قوي، وقال لكم ان الاصل ليس لان الاصل عدم الوجوب بل لامر زائد، يرجع بقى يقول ايه؟ وعندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث حديث المسيء، وجاءت صيغه الامر به في حديث اخر، فالمقدم صيغه الامر به. ليه؟ قال وان كان يمكن ان يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغه الامر على الند، ممكن يقال كده؟ اه. قال لكن عندنا ان ذلك اقوى، الاقوى ان ناخذ بالزياده على الحديث. ليه؟ قال لان عدم الوجوب متوقف على مقدمه اخرى، وهو ان عدم الذكر في الروايه يدل على عدم الذكر في نفس الامر. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا. عدم الذكر في الروايه هل معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروش؟ ما ممكن يكون ذكره بس ما تذكرش في الرواية، صح ولا غلط؟ مش ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء ولكن الصحابة اللي نقلوا والرواة اللي نقلوا من بعد الصحابة فاتتهم المسألة دي ولا ما فاتتهمش؟ ده وارد ولا مش وارد؟ يبقى ازاي انت تلغي حديث ورد بصيغة الامر وجاءك صحيح لاحتمال موجود في حديث المسيء صلاته؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فقال، خد بالك، قال لك عدم الوجوب اللي انت هتصرفه، هتصرف النص الخاص بوجوب شيء وبأمر به صلى الله عليه وسلم، ستصرفه عنه عن طريق ماذا؟ ها؟ عن طريق حديث المسيء. طب ده حديث المسيء انت بتقول هو لم يذكره صلى الله عليه وسلم، فهل عدم ذكره يدل على عدم الذكر في نفس الامر؟ هي دي القضيه اللي بتعرض لها الامام ابن دقيق العيد، يقول لك لكن عندنا ان ذلك اقوى، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى، وهي أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على عدم الوجوب، فإنه موضع البيان، وعدم الذكر في نفس الامر غير عدم الذكر في الرواية، يعني ان عدم الوجوب متوقف على مقدمتين. المقدمة الاولى عدم الذكر في الرواية، رواية حديث المسيء صلاته، مش كده ولا لا؟ عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر، والمقدمة الثانية ان عدم الذكر في نفس الامر يدل على عدم الوجوب. يبقى انا عندي مقدمتين، فلو تعارض امر يترتب على مقدمتين مع امر اخر يترتب على مقدمة واحدة، قضية التعارض دي عند الاصوليين الراجح ايه؟ ما يترتب على مقدمة واحدة اقوى مما يترتب على مقدمتين. ده حاصل كلام الامام ابن دقيق العيد في احكام الاحكام رحمة الله عليه. قال وهذه المقدمة اضعف من دلالة الامر على الوجوب، وايضا فالحديث الذي فيه الامر اثبات لزيادة فيعمل بها. يبقى هنا اراد ان يرجح بمرجحين، المرجح الاول ان هذه عندك تعارض بما جاء في حديث المسيء وبما جاء في حديث آخر. الذي جاء في حديث آخر هذا أمر مبني على قاعدة، الأصل في الأوامر الإيه؟ الوجوب. أما ما جاء في حديث المسيء فمبني على مقدمتين. المقدمة الأولى إن إيه؟ عدم الذكر في نفس الأمر اللي هو في واخدلك يدل على عدم الوجوب، دي واحد. الأمر الثاني إن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وما بني على مقدمتين أضعف مما بني على مقدمة واحدة. فرجح من هنا ما جاء في أحاديث أخرى على ما جاء في حديث الإيه؟ المسيء صلاته. قال لك أمر آخر، ده كلامه. قال وهذه مقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب، وأيضا مرجح ثاني، فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها، لأن حكم العمل بالزيادة أمر عند الأصوليين في الراجح عنهم وعند المحدثين، مش بتقبل الزيادة عن الثقة ولا لا. فهذا الحديث أتى بإيه؟ بأمر زيادة، فأنت إن أهدرته كنت مهدرا لنص، لكنك إن قبلته ما أهدرت النص الآخر، ولكن اعتبرت أن فيه إيه؟ احتمال النسيان، أو أن ما ذكر فيه ليس نفيا للإيه؟ ها؟ للأمر، مش كده ولا لا؟ في نفس الأمر. قال وهذا البحث كله، ده كلام الإمام ابن دقيق، بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيه. هو ظاهر ولا نص؟ فاكرين الأصول؟ ظاهر ولا نص؟ الراجح انه ظاهر، والبعض يقول انه نص فيه، لكن الراجح انه ظاهر فيه، وده اللي بيختاره الامام ابن دقيق العيد. قال والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر المحقق الى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب، والثاني عندنا ارجح. وعندها اتوقف يعني حتى لا اطيل على حضراتكم لنكمل هذه القضية لأنها مكملة لدروس الأصول. هذه القضية مهمة جدا.